إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وقد تنوب عنها بعض الحروف أحيانا، ومن ذلك نيابة النون عن الضمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، فتكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو: الصديقان يسافران غدا، ونحو: أنتما تسافران غدا. وقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون وألف الاثنين فاعل، وهو مبني على السكون في محل رفع. هذا إذا أسند إلى ألف الاثنين. والفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة: الصديقان يسافران غدا. وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب: أنتما تسافران، هذا خطاب، فالفعل مبدوء بالتاء. الصديقان يسافران، فهذا مبدوء بالياء للدلالة على الغيبة. يسافران تسافران، يفعلان تفعلان، هذان مثالان. المسند إلى ألف الاثنتين نحو: الهندان تسافران غدا، ونحو: أنتما يا هندان تسافران غدا. فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. فمنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كما في الهندان تسافران، لأنه لا يجوز أن تقول الهندان يسافران، لأنك لابد أن تأتي بما يدل على التأنيث فتقول الهندان تسافران، فلا تكون إلا مبدوءة بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء كان غائبا فما في قولك الهندان تسافران غدا، أم كان حاضرا مخاطبا كما في قولك أنتما يا هندان تسافران غدا. فالفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان للغائب أم كان للحاضر. المسند إلى واو الجماعة نحو: الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، هذا كما ترى للغيبة. ونحو: أنتم، هذا خطاب، أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون وتقومون يفعلون تفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. فعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، كما تقول يقومون، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في قولك تقومون فهذا للخطاب، وأما يقومون هم يقومون هذا للغيبة، أما أنتم هذا خطاب تقومون فيكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب. فصار عندنا أربعة أمثلة: يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، وبقي مثال وهو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة نحو أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة تعرفين فاعل وهو مبني على السكون في محل رفع، لا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فإذا يتلخص لنا أن المسند إلى الألف ألف الاثنين أو الاثنتين يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، المسند إلى الواو فذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. مثال ذلك: يقومان تقومان، يقومون تقومون، تقومين. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها، فنقول الأفعال الخمسة هي أفعال خمسة مخصوصة بعينها وذاتها وشحنها ولحنها، لا، هذه أمثلة ولذلك يقال لها الأمثلة الخمسة، كما يقال الأفعال الخمس لأنها صور خمس من الفعل المضارع تمثل نماذج يندرج تحتها كثير من الأفعال، وليس المقصود بها أفعالا معينة بذاتها. يقصد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فله صورتان عند اتصاله أو عندما يتصل به هذا الضمير وهو ألف الاثنين، وله صورتان مع واو الجماعة وصورة واحدة مع ياء المخاطبة. الذي يظهر للناظر المتعدل أنها ثلاثة أمثلة لا خمسة، لأن المضارع من هذه الأفعال يكون مع ألف الاثنين فنقول هذه واحدة، ومع واو الجماعة هذه ثانية، مع ياء المخاطبة هذه ثالثة، فكيف تكون خمسة؟ الحق أن ألف الاثنين تأتي مع المضارع للغائبين أو المخاطبين، وتأتي مع واو الجماعة للغائبين أو المخاطبين، فهذه أربع صور. ولذلك لما مر يفهمان غيبة، تفهمان خطاب، يفهمون غيبة، تفهمون، هذه أربعة، ثم مع ياء المخاطبة فهذه خمسة أفعال أو خمسة أمثلة. إعرابها في هذا الموطن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب كما سيأتي بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون. فإذا الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وإعرابها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة، وتجزم بحذف النون نيابة عن الكسر. هذا كل ما هناك. وقد مر قبل ما يتعلق بنون الوقاية مع نون الرفع، وكذلك أنه قد تحذف نون الرفع لضرورة الشعر فلا تخدعن، لأنه ربما يقال لك قال الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهتي بالعنبر والمسك الزكي، فيقال لك لماذا جاءت وتبيتي وكذلك تدلكي من غير ثبوت نون في هنا يعني في الفعلين، لماذا حذفت النون ها هنا؟ والأصل تبيتين وتدلكين، لأنها لم تسبق بناصب ولا جازم، فالأصل أن تبقى النون ثابتة، ولكن هذا لضرورة الشعر. فإذا نيابة النون عن الضمة في هذا الموضع، وهو موضع واحد، تنوب فيه النون عن الضمة، فيكون الفعل مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. هذا الموضع هو في الأمثلة أو في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين وله صورتان، في الغيبة وفي الخطاب، أو واو الجماعة وله صورتان في الغيبة وفي الخطاب، أو ياء المخاطبة وهي صورة واحدة، فهي على هذا خمسة أفعال وخمس صور. علامات النصب، قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. تستطيع أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات. واحدة من العلامات الخمس أصلية وهي الفتحة، فهذه علامة النصب الأصلية الفتحة، كما أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وقد ينوب عنها ما ينوب، فكذلك علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وينوب عنها فروع، وهي فروع أربعة: الألف والكسرة والياء وحذف النون. ما المواضع التي تأتي فيها الفتحة فتكون الكلمة فيها منصوبة وعلامة النصب الفتحة؟ أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فالاسم المفرد مر بتعريفه، وكذلك جمع التكسير مر تعريفه، فعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بآخره نون التوكيد مشددة أو مخففة أو نون النسوة صار مبنيا. فالفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء يكون حينئذ منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، لأنه إن كان كذلك سيكون منصوبا وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمس. فالفعل المضارع الذي يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هو من الأفعال الخمس، وهي مرفوعة وعلامة الرفع ثبوت النون، وإذا نصبت أو جزمت فعلامة النصب أو الجزم حذف النون. فإذا لا يكون متصلا بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، لأنه يكون مبنيا حينئذ، ولا نون النسوة لأنه يكون أيضا مبنيا حينئذ، فلا يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بجمع المذكر السالم ولا بجمع المؤنث السالم، ولا هو من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا أي بالاسم المفرد مثل زيد وعمر وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل عائشة وزينب وحفصة، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في حضر زيد، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، فهي مقدرة كما ترى. حضر الفتى هذه مقدرة للتعذر، والقاضي مقدرة للثقل، وأخي مقدرة للمناسبة لاتصال الاسم بالياء ياء المتكلم أخي. فهذا هو الاسم المفرد. الاسم المفرد تكون الفتحة علامة على نصبه، وتكون الفتحة ظاهرة على آخره، في نحو لقيت زيدا، قابلت هندا. فزيدا وهندا يعني سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا هو مفرد، يعني لا يكون مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمس، لأن المثنى في حال النصب يكون منصوبا وعلامة النصب الياء، وكذلك جمع المذكر السالم. وأما في جمع المؤنث السالم فعلامة النصب كثرة، وفي الأسماء الخمسة علامة النصب الأسماء أسماء الخمس. إن أباها الألف، ولكن لا يكون شيئا من ذلك سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا، زي وهند وعائشة. فهذا الاسم المفرد، الفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا وقابلت هندا. عليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، الأول مذكر والثاني مؤنث. وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، وهي مقدرة للتعذر، ونحو حددت ليلى، وهي مقدرة للتعذر أيضا. اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقد يقول بعض إخواننا إذا سألناه حدثت ليلى أو حدثت ليلى، ما الذي يمنع من ظهور علامة النصب؟ قول الحرام، لأني لا يحل لي أن أكلمه. فعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. جمع التكسير ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، مع تغير في صيغة مفرد. والمفرد له صور كما مر في التغير في جمع التكسير، كم صورة؟ ست صور. جمع التكسير الفتحة تكون ظاهرة على آخره، تقول صاحبت الرجال، وتقول رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، الأول مذكر والثاني مؤنث. قد تكون الفتحة مقدرة كما في قوله تعالى وترى الناس سكارى، وكما في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى. فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أما الفعل المضارع المذكور فكقوله تعالى لن نبرح، لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتكون الفتحة أحيانا مقدرة كما في قولك يسرني أن تسعى إلى المجد. تسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، الألف المقصورة. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة. فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن كما في الأمثلة، وعلامة نصبه حذف النون. والالف او الواو او الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. وان اتصل باخر الفعل المضارع نون توكيد ثقيله نحو والله لن تذهبن، او خفيفه والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. وان اتصل باخره نون النسوه نحو لن تدركنا، نون النسوه لن تدركنا المجد الا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. فان اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيله او الخفيفه فهو مبني على الفتح في محل نصب، وان اتصل باخره نون النسوه فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. هذان الموضعان يكون الفعل المضارع فيهما مبنيا كما مر ذكر ده. فإذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى النصب له 5 علامات. العلامة الأصلية هي الفتحة، ومواضعها 3: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لماذا قال ولم يتصل بآخره شيء؟ لأنه إن اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يكون إذا دخل عليه الناصب منصوبا وعلامة نصبه حذف النون. وأما إذا ما اتصل بنون التوكيد سواء أكانت ثقيلة أم كانت خفيفة فإنه حينئذ يكون مبنيا على الفتح في محل نصب. وإذا اتصل بآخره نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون في محل نصب. المبني ما لا تتغير صورته آخره مهما تغيرت العوامل التي تدخل عليه. وأما المعرب فهو الذي تتغير صورة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. قد تنوب الألف عن الفتحة، الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك إلى آخر الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة كما مر. شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. هذه شروط عامة. وأما ذو فتزيد شرطين: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. وأما فو فيجب أن تتجرد من الميم، فكلمة ثم تعرب بالحركات ولا تعرب بالحروف. كلمة ثم لأنه لا بد أن تتجرد فو لكي تكون من الأسماء الخمسة ولتعامل معاملة الأسماء الخمسة في الإعراب بالحروف، ينبغي أن تتجرد من الميم. فإذا لم تتجرد من الميم فإنها حينئذ لا تعرب بالحروف، يعني لا يقال لها حينئذ إنها من الأسماء الخمسة، ولكن تعرب بالحركات الأصلية، تعرب بالحركات الأصلية. إذا لابد لكي يعرب الاسم بالحروف أن تتوفر فيه هذه الشروط إذا كان من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة: أن تكون مفردة مكبرة، مفردة لا مثنى ولا مجموعة، ومكبرة لا مصغرة، تقول أبي وأخي إلى غير ذلك، وإنما ينبغي أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. وتزيد ذو بشرطين على هذه الشروط العامة: أن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير. فإذا لم تكن ذو بمعنى صاحب لأنها تكون أحيانا موصولة كما في قول الشاعر: وبئري ذو حفرت وذو قويت. فذو هنا بمعنى الذي، يعني وبئري الذي حفرت والذي قويت. فإذا كانت موصولة فإنها لا تكون حينئذ من باب الأسماء الخمس، وأن تكون مضافة لاسم ظاهر لا لضمير، وأما فو فيجب أن تتجرد من الميم. كلمة فم لا تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات الأصلية. مر هذا بفضل الله تبارك وتعالى. علامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات يعني الأسماء الخمسة منصوبة وجود الألف في آخره، كما في احترم أباك أو أطع أباك، انصر أخاك، كما تقول زوري حماكي، وتقول نظف فاك، وتقول لا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع، ليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. ما هو؟ علامة للنصب في الأسماء الخمسة. قد تنوب الكسرة عن الفتحة، الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، بزيادة ألف وتاء في آخره. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء، لم يكن جمع مؤنث سالما بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت أموات، صوت أصوات، بيت أبيات، فالتاء كانت موجودة أصلا في المفرد وأنت في التعريف تقول بزيادة ألف وتاء في آخره، فليس هنا زيادة، كانت موجودة في المفرد، فهذه من جمع التكسير، فإذا نصبت فإنها حينئذ لا تنوب الكسرة عن الفتحة في حال نصبها، لأن هذا يشتبه كثيرا، فلا بد أن تكون الألف والتاء زائدتين بزيادة ألف وتاء في آخره. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، وكذلك إذا كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد، كان من جمع التكسير لا من جمع المؤنث السالم. تستطيع أن تستدل على نصب هذا الجمع بدخول الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهلبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهلبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتح. ليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. قد تستدرك على قول الشارح رحمه الله تعالى عندما يقول يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، كان ينبغي أن يزيد قيدا لأن وجود الكسرة فقط لا يدل على نصبه لأنه يجر أيضا بالكسرة، فإذا وجدت الكسرة تقول هذا جمع مؤنث سالم، ويقول مثلا تقول مررت بالفتيات المهذبات، تقول منصوبة وهي مسبوقة بهذا الحرف الذي يجر جميع فتيات الدنيا، من الفتيات أو مررت بالفتيات، فيقول قال الشيخ الشارح يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، لابد أن يضاف قيد ألا يكون هنالك عامل للنص، ألا يسبق بعامل للنص، أو أن يكون مسبوقا مع ذلك، يعني تستطيع أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره وأن يكون مسبوقا، أن يكون مسبوقا بعامل للنص، يعني كما أتى هو في المثال رحمه الله إن، فدخول إن على لز كما هو معلوم ينصبه، إن هذا الحرف وكذلك أخواته، فيقول إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، جمع مؤنث سالم هما منصوبا لكون الأول اسما لإما ولكون الثاني نعتا للمنصوب. علامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة، ليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نيابة الياء عن الفتحة، الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أي جمع؟ في جمع المذكر الثاني. المثنى مر، وكذلك مر تعريف جمع المذكر الثاني. فيمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، ولكن وجود الياء فقط لا يكفي، لابد أن يكون مسبوقا بما يكون عاملا للنصب، لأنه ربما سبق أيضا بعامل للجر فيكون عندنا في آخره ياء آيق. فإذا وجود الياء في آخره لا يكفي، لابد أن يكون مسبوقا بما هو ناصب أو بما هو عامل للنصب. الفرق بين الياءين في الآخر في التثنية والجمع، يعني تقول أنت في حالة النصب: إن المسلمين العاقلين محترمان، وتقول: إن المسلمين العاقلين محترمون. فها هنا في آخر المثنى وفي آخر جمع المذكر السالم وجدنا الياء. ما الفرق؟ تأمل في هذا. الفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. إن المسلي ما قبلها مفتوح، مسلي ما ميني، فالياء التي هي بعد الياء مكسورة، والميم التي قبل الياء مفتوح. إن المسلي ما، إن المسلميني. أما في حالة جمع المذكر السالم فيكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوح: إن المسلمين. فالنون مفتوحة في حالة الجمع، وما قبل الياء يكون مكسورا في حالة الجمع، وعلى العكس من هذا في حالة التثنية. إن صعب عليك أن تحفظ القاعدة فاستخرجها من المثال، يعني تقول: إن المسلمين الصادقين لا يكسبون رضا الله، فالياء في المسلمين الصادقين مكسور، ما قبلها مفتوح ما بعده، لأنه جمع مذكر سالم. فتقول: إن المسلمين الصادقين لا يكسبان رضا الله، فالياء في المسلمين والصادقين مفتوح، ما قبلها مكسور ما بعدها، لأنه مثنى. يعني إن صعب عليك أن تحفظ القاعدة تستطيع أن تستخرج أنت القاعدة كسيبويه، وهل أقل منه أنت؟ فمن المثال تستطيع أن تستخرج القاعدة وتقول: هم رجال ونحن رجال. في علوم الآلة لا حرج، أما أن تقول مثلا في الأئمة الأربعة: هم رجال ونحن رجال، الله المستعان. فإن المسلمين الصادقين لا يكسبان رضا الله، فتقول: نعم، هذا في حالة المثنى، الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعده. وتقول: إن المسلمين الصادقين لا يكسبون رضا الله، الياء مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: نظرت مسلمين في المسجد، وتقول: اشترى أبي كتابين، أحدهما لي والآخر لأخي، فكل من مسلمين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يعني لماذا في المثنى يؤتى بالألف والنون، وكذلك في جمع المذكر السالم الواو أو الياء والنون؟ لأن عندنا عدالة في هذه اللغة، اللغة فيها عدالة، فقالوا: نأتي بهذه النون عوضا عن التنوين في المفرد. أنت تقول مسلم، تقول مسلمان، فتأتي هذه النون عوضا عن التنوين في المفرد، وكذلك تقول مسلمون ومسلمين، كما تقول مسلمان ومسلمين، فهذا أيضا عوض عن التنوين في المفرد. وأما في مسلمات ومسلمات فيؤتى بالتنوين للمقابلة، لمقابلة النون في جمع المذكر السالم. فمثال جمع المذكر السالم: إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم. وتقول: نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به. علامة النصب: الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. متقين، وتقول مجتهدين، فالدال قبل الياء مكسورة والنون بعد الياء مفتوح، وهذا في جمع المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قد تحذف النون نيابة عن الفتح، معروف حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون كما مر، لأن النون عند رفع الأفعال الخمسة تكون ثبوت هذه النون تكون نيابة عن الضمة، فهي مرفوعة بثبوت النون، يعني علامة الرفع فيها ثبوت النون، أو كما قال الشيخ ابن آد الروم بثبات النون لا حرج. الأفعال الخمسة مرة، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، في حال الرفع ترفع بثبوت النون، وفي حالة النصب والجزم تنصب وتجزم بحذف النون. فمعنى حذف النون نيابة عن الفتح فتكون علامة للنصب. يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها، يعني من الأفعال الخمس، إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة وسبقت بناصب، لأنها ربما تكون مسبوقة بإيش؟ بجازم، فأيضا تكون مجزومة، وعلامة الجزم حذف النون. مثال ذلك في حالة النصب قولك: يسرني أن تحفظوا دروسكم. لو أنك قلت: هم يحفظون، وتقول: أنتم تحفظون، فهذان فعلان وهما من الأفعال الخمسة، فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، في الحالة الأولى كان للغيبة وفي الثانية كان للخطاب، فهذا لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ولكن عندما تقول: يسرني أن تحفظوا، دخل على الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة أن، التي هي لنصب المضارع، فكيف ينصب؟ ينصب بحذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل فيكون في محل رفع، وواو الجماعة. وكذلك المتصل بألف الاثنين: يسرني أن تنالا رغباتكما. وكذلك المتصل بياء المخاطبة نحو: يؤلمني أن تفرطي. الأصل تفرطين، وكذلك تنالا تنالان. فلما دخلت أن الناصبة نصب الفعل المضارع وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون، فهذا أمر يسير كما ترى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى علامات الخفض. خفض والجر، علامات الخفض ثلاث علامات: كسرة والياء والفتحة. فتعرف أن الكلمة مفروضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيه. الكسرة وهي العلامة الأصلية للخفض أو للجر، كسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. تكون الكسرة علامة للخفض في هذه المواضع. فللكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم محفوظ. الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف، قد مر معنى أنه مفرد، ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخرة، الصرف التنوين. أما إذا منع من الصرف فهذا أمر آخر. فأنت تقول سعيت إلى محمد ورضيت عن علي، وتقول استفدت من معرفة خالد، وتقول أعجبني خلق زيد، فكل من محمد وعلي وخالد وزيد فتجد محفوظا. وأما في المثالين الأولين فمحفوظ لدخول حرف الخفض عليه، فعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وأما خالد وزيد فمحفوظ لإضافة ما قبله إليه، علامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. محمد وعلي وخالد وزيد أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها، لأن الاسم إما أن يكون منصرفا وإما أن يكون غيره منصرف. المنصرف هو الذي ينون، وأما الذي لا ينصرف فهو الذي لا ينون، فالصرف التنوين. فإذا كان الاسم مفردا منصرفا فإنه يخفض بالكسرة الظاهرة، وأما إذا كان غير منصرف فله شأن آخر يأتي إن شاء الله. كذلك جمع التكسير المنصرف، ومر معنى جمع التكسير، ومر أيضا في هذا الموضع الذي هو الاسم المفرد المنصرف معنى كونه منصرفا. فتقول مثلا في جمع التكسير مررت برجال كرام، وتقول رضيت عن أصحاب لنا شجعان، فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة الخفض الكسرة الظاهرة، وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين له. أما الموضع الثالث فهو جمع المؤنث السالم، فقل نظرت إلى فتيات مؤدبات، رضيت عن مسلمات قانتات، وكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، علامة الخفض الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، علامة الخفض الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. فهذه هي المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة للخفض، وهي ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.